الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، عدة الصابرين، صلى الله أن يجعلنا من الصابرين. فإيمان العبد صبر وشكر، لأنه بين ضراء وسراء، فيحتاج إلى صبر مع الضراء وشكر مع السراء. ما زلنا في هذا الباب الطيب المبارك، باب 16، في ذكر ما ورد في الصبر من نصوص السنة. قال المصنف رحمه الله تعالى: وفي موطأ مالك عن القاسم بن محمد قال: هلكت امرأة لي، يعني ماتت زوجة من زوجاتي، هلكت امرأة لي، فأتاني محمد بن كعب القرظي يعزيني بها، فقال: إنه كان في بني إسرائيل رجل فقيه عابد عالم مجتهد، وكانت له امرأة وكان بها معجبا، فماتت فوجد عليها وجدا شديدا، أي حزن، حتى خلى في بيت وأغلق على نفسه واحتجب من الناس، فلم يكن يدخل عليه أحد. ثم إن امرأة من بني إسرائيل سمعت به فجاءته فقالت له: إن لي حاجة أستفتيه فيها، ليس يجزئني إلا أن أشافهه بها. فذهب الناس ولزمت الباب فأخبر، فأذن لها، أخبروه بحاجة المرأة أنها تريد فتوى مشافهة لا يصلح فيها النقل. فقالت: استفتيتك في أمر. قال: وما هو؟ قالت: إني استعرت من جارة لي حليا، فكنت ألبسه وأعيره زمانا، ثم إنهم أرسلوا إلي فيه أفأرده إليهم؟ قال: نعم والله، أنا مستلفة من جارتي حلي، ألبس هذه الحلي، ومن زمان تعيرني هذه الحلي، فجأة قالت لي هات الحلي بتاعتي، أفأرده إليها؟ قال: نعم والله. قالت: إنه قد مكث عندي زمانا، أعارته لي من زمن طويل جدا، اشمعنى جاي فكه دلوقتي تاخده؟ إنه قد مكث عندي زمانا. فقال: ذلك أحق لردك إياه، يعني كتر خيرها، سبتهولك الفترة دي كلها، يبقى ده يزداد الأمر تأكدا، ذلك أحق لردك أو لردك إياه. فقالت له: يرحمك الله، أفتأسف على ما أعارك الله ثم أخذه منك وهو أحق به منك؟ ربنا سبحانه وتعالى أدك زوج وسابها معك 30 سنة، بعد 30 سنة مات، أحق بالرد، يعني احمد الله أعطاك ولد وظل معك زمانا طويلا ثم أخذ، أعطاك مالا، أعطاك صحة 30-40 سنة تأكل ألوان الحلوى ثم لما جاءك السكر أخذ منك هذه وسلبها منك، إيه المشكلة؟ أعطاها لك فترة طويلة. قال: فأبصر ما كان فيه ونفعه الله بقولها، استفاد من قول هذه المرأة، جزاكم الله خير، استفاد من قول هذه المرأة وصنيعها معه. وهنا وقفة مهمة جدا يا أخواني، أحيانا الناس تبخل بالنصيحة على العالم، تقول هي ده هو اللي بينصحنا، وهذا خطأ شديد جدا. الدين النصيحة. قيل لمن يا رسول الله؟ قال لله ولرسوله ولكتابه ولأئمة المسلمين وعامتهم. نصيحة بمعناها الشامل، لا يستغني عنها أحد، كلنا يحتاج إلى النصيحة. وإن لم ينصح الأخ المحب فمن؟ كانش أخوك اللي بيحبك ومقبل عليك ينصحك، فمن ينصح؟ هذه المرأة نصحت لهذا العالم العابد الفقيه المجتهد، هكذا وصفوه في الرواية والحديث عند مالك في الموطأ. عالم عابد فقيه مجتهد، يحتاج أن تذكره امرأة من عامة الناس؟ فهذا أمر ينبغي ألا نغفل عنه، بل إن صفة أهل الإيمان أنهم يتواصون بالحق ويتواصون بالصبر. فلابد أن نتواصى بالحق، يعني يوصي بعضنا بعضا بالصواب والحق والشريعة والدين والخير، وأن يوصي بعضنا بعضا بالصبر على ذلك. وفي جامع الترمذي عن شيخ من بني مرة قال: قدمت الكوفة فأخبرت عن بلال بن أبي بردة ابن أبي موسى الأشعري، فقلت إن فيه لمعتبرا، فأتيته وهو محبوس في داره. إن فيه لمعتبرا يعني حاله فيه عظة، حاله فيه عبرة. أتيته وهو محبوس في داره التي كان بنا، وإذا كل شيء منه قد تغير من العذاب والضرب، وإذا هو في قشاش. كل شيء قد تغير منه لما تعرض له من الاضطهاد والضرب والتعذيب، حتى أنه صار لا يستطيع الخروج من داره، فصار حبيس الدار، بل وفقد ماله وصار فقيرا، وإذا هو في قشاش. القشاش يعني أي حاجة، الحاجة اللي ملاش قيمة. يعني أنت تدخل بيت ولا وجدت مثلا سريرا، وجدت كراسي، وليت أنتري، ليت مش عارف إيه. فإن وجدت أشياء مهلهلة كذا ولا حاجة، في حصيرة مرمية كذا قديمة، في وسادة كذا صغيرة، يسمى قشاشا. فإذا هو في قشاش، شوية حاجات كذا تفهم ما تسويش حاجة. فقلت له: الحمد لله يا بلال، بلال بن أبي بردة بن أبي موسى، لقد رأيتك تمر بنا وأنت تمسك أنفك من غير غبار. يعني واحد يمسك أنفه من غير غبار؟ يعني مترف جدا. ها، يعني في واحد يدخل علينا في مكان احنا عايشين فيه كلنا وعاد حديث، ليه لابس كمامة وعمال يعمل كده؟ ايه يا ابن، احنا في جو وكلنا عايشين فيه. هو واخد على حاجة نقية جدا. لقد عرفتك أو رأيتك تمر بنا وأنت تمسك أنفك من غير غبار، وأنت في حالتك هذه فكيف صبرك اليوم؟ فقال لي: ممن أنت؟ فقلت: من بني مرة بن عباد. قال: ألا أحدثك حديثا عسى الله أن ينفعك به؟ قال: هات. قال: حدثني أبو بردة أبوه عن أبي موسى جده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تصيب عبدا نكبة فما فوقها أو دونها إلا بذنب، وما يعفو الله عنه أكثر. قال وقرأ: وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. وفي الصحيحين من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: كأني أنظر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يحكي نبيا من الأنبياء. يحكي يعني يقص علينا خبرا. ضربه قومه فإذا أو فأدموه ضربه قومه فأدموا أسالوا دمه وهو يمسح الدم عن وجهه وهو يقول اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون. من سمع الدعاء دون أن يعلم القصة ظن أنه يدعو لحبيب، ظن أنه مشفق على قريب، ظن أنه يتلمس الأعذار لمن يعذره. اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون، فتضمنت هذه الدعوة العفو عنهم بدليل أنه يدعو لهم والدعاء لهم. فين الدعاء؟ اغفر. والاعتذار إليهم لا يعلمون. ذكرتنا بقول النملة لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون، تتلمس العذر لسليمان وجنوده. وهنا اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون، يعتذر لهم، الاعتذار لهم عند ربهم سبحانه وتعالى، بل والاستعطاف بقوله قومي. اللهم اغفر لهم، لا لقومي، كأنه يقول يا رب أهلي عشيرتي، استعطاف قومي، اغفر لهم إنهم لا يعلمون. فجمع الدعاء والعفو والاعتذار والاستعطاف، وهم الذين شجوا رأسه وأسالوا الدم على وجهه. أي صبر هذا. وفي الموطأ من حديث عبد الرحمن بن القاسم قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليعزي المسلمين في مصائبهم المصيبة بي، ليعزي المسلمين يعني ليعزي المصيبة بي المسلمين في مصائبهم. بما تتعزى إذا أصابتك مصيبة؟ بأننا زرئنا، أو آسف رزئنا، رزئنا بموت محمد صلى الله عليه وسلم. مصيبة كبيرة جدا موت الرسول، كل مصيبة بعدها هينة، هذه واحدة. أو المصيبة بي يعني ما حل بي، كل من حصلت له أو حصل له ابتلاء بلون ما وجد له في الرسول أسوة. هتقول مات ولد، مات كل أولاده في حياته إلا فاطمة بعد موته بنصف عام. ستقول مات زوجة، مات له زوجات كثيرات في حياته صلى الله عليه وسلم، وأعزهن وأعلاهن خديجة رضي الله عنها. تكلم عن مرض يوعك الوعك الشديد صلى الله عليه وسلم من شدة المرض. تكلم عن الفقر وقلة ذات اليد، ربط على بطنه حجرين ويمر عليه الهلال تلو الهلال تلو الهلال، ولا يوقد في بيته نار، لا يأكل إلا التمر والماء 3 أشهر. إيه تاني؟ إيه المصيبة اللي عندك؟ إيه الموضوع اللي عندك؟ ها؟ ليعزي المسلمين في مصائبهم المصيبة بي. وفي الترمذي من حديث يحيى بن وثاب عن شيخ من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المسلم الذي يخالط الناس ويصبر على أذاهم خير من الذي لا يخالط الناس ولا يصبر على أذاهم. قال الترمذي: كان شعبة يرى أن الشيخ الذي روى الحديث هو ابن عمر رضي الله عنهما. من خالط الناس تعرض لأذى كثير، فإن الناس فيهم من العور والعجر والبجر ما يجعل الإنسان ينصرف عنهم. ولكن الناس هنا قسمان: قسم يخالط الناس صابرا على ما يناله من الأذى، محتسبا إصلاحهم ونصحهم والصبر على ذلك. وقسم يعتزل، يقول لك رايح دماغي، الناس عادت متعبة، فيش حد مريح، وأقرب صديق أنا أذيت منه وحصل كذا وكذا، يحواخد جانب. قال: الذي يخالط الناس ويصبر على أذاهم خير من الذي لا يخالط الناس ولا يصبر على أذاهم. فهذا حث من النبي صلى الله عليه وسلم على الصبر على ما يناله العبد عند معاشرة الخلق. فلا شك أنه ستنالك من أقرب قريب لون أذى. لو أن كل إنسان لا يصبر على ذلك ولوى جانبه واعتزل لانصرف الناس كلهم بعضهم عن بعض، لانصرفت عن أقرب الناس إليه، عن زوجة وولد وصديق وصاحب وحبيب. لأن الناس، من قال الناس ستجدهم 100%؟ لو وجدت واحدا في كل 100، وهذا الواحد ليس معناه أنه 100%، بل هو أحسن 100. فالإنسان حين يخالط الناس لابد أن يتوقع هذا ويعد له صبرا. فالذي يعد الصبر لأذى الناس ويستمر في المخالطة التي تعني الإصلاح والنصح والتوجيه ودوام الحياة والعشرة، هذا خير من الذي يعتزل، إلا أن تكون العزلة بحقها. لها ضوابط في الإسلام ليس هذا موطن ذكرها. وفي الصحيحين من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما أعطي أحد عطاء خيرا وأوسع من الصبر. اللهم أعطنا صبرا، أدعو الله بالصبر يا أخواني. رأيت من الصبر كأنه قد جمع الخير كله. ما أعطي أحد عطاء، اللي خد 1,000,000 جنيه أحسن منه لربنا سبحانه وتعالى أعطاه الصبر، اللي وجد زوجة حسناء وبيتا مريحة ودابة كذا وكذا خير منها أن يعطيك الله عز وجل الصبر. ما أعطي أحد عطاء خيرا من الصبر وأوسع من الصبر. أوسع عطاء وأكبر عطاء أن يجعلك الله من الصابرين. آمين آمين. نتعلم الصبر ونسأله ربنا وندعوه به أن يعطينا إياه. وفي بعض المسانيد عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: قال الله عز وجل: إذا وجهت إلى عبد من عبيدي مصيبة في بدنه أو ماله أو ولده ثم استقبل ذلك بصبر جميل استحييت منه يوم القيامة، استحييت منه يوم القيامة أن أنصب له ميزانا أو أنشر له ديوانا. سبحان الله. وكأنه يكفي به ما حل به وما أصابه في الدنيا. خلاص، هو قد ابتلي بمصيبة في بدن، في مال، في أهل، في ولد، فاستقبل ذلك بصبر جميل، انتهى الموضوع، لا ينصب له ميزان ولا ينشر له ديوان. الميزان الأكبر والامتحان الأكبر هو ميزان صبره عند ابتلائه. والحديث فيه ضعف، ضعفه العراقي في المغني عن حمل الأسفار. وفي جامع الترمذي عنه صلى الله عليه وسلم: إذا أحب الله قوما ابتلاهم، إذا أحب الله قوما ابتلاهم، فمن رضي فله الرضا ومن سخط فله السخط أو السخط. إذا أحب الله قوما ابتلاهم، فإذا حلت بالعبد بلية تذكر محبة الله له. ما ابتلاك إلا أنه قد أحبك، أحب ألا تبقى عليك خطيئة، أحب ألا تلقاه متسخا، أحب ألا يكون عندك عوائق تحول بينك وبين الجنة. إذا أحب الله قوما ابتلاهم فلا تحزنن لمصيبة حلت ولا لبلية ابتليت بها، فإنها علامة محبة الرب. أما من كان في الضلالة ويبغضه الله عز وجل فإنه يمد له مدا، يمد له مدا حتى إذا لقيه عذبه العذاب الشديد. إذا أحب الله قوما ابتلاهم، إذا أحب الله قوما ابتلاهم. ولذا لما كان الأنبياء أكثر من أحبهم الله عز وجل كانوا أكثر الناس ابتلاء، وكذا الصالحون. وفي بعض فمن رضي فله الرضا، فرضي الله عنهم ورضوا عنه، ومن سخط خسر، إذ أن البلاء هو البلاء وما حصل ما وراءه هو أعظم شيء تركه وخسره، وسخط فله السخط. وفي بعض المسانيد عنه مرفوعا: إذا أراد الله بعبد خيرا صب عليه البلاء صبا. توالي المصائب وكثرة الابتلاءات علامة وأمارة أن الله أراد بهذا العبد خيرا. ولك أن تراجع سير الصالحين وسير النبيين والصديقين لترى برهان ذلك وتحقيقه. وفي صحيح مسلم من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل على امرأة فقال: ما لك تزفزفين؟ قالت: الحمى لا بارك الله فيها. قال: لا تسب الحمى، لا تسب الحمى، فإنها تذهب خطايا بني آدم كما يذهب الكير خبث الحديد. المحموم حماه كأنها نار لحرق الشوائب، لحرق الخبث. يبقى الإنسان يستحضر كده هذا المعنى إذا أصابته حمى عافانا الله وإياكم، أن يعلم أنه الآن يستخلص، الآن أنا أنقى كما ينقى الحديد من خبثه بتسليط الكير عليه. فسلطت الحمى على هذا العبد لتحرق ما فيه من خبث، تحرق الخطايا والذنوب والمعاصي والآثام. لا تسب الحمى، الشيء اللي خلصنا من المعاصي والذنوب والآثام حتى يصير نقيا كما يذهب الكير خبث الحديد، هذا نذمه ونسبه. لا تسب الحمى، هذا تدريب عملي، هذا تدريب عملي يا اخوان. الشريعة تضعنا على المقاييس الصحيحة والمفاهيم الصحيحة والكلمات الصحيحة، إنها الميزان. لا نسب الحمى، الحمى هذه نعمة من الله يذهب بها خطايانا. يذكر عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من وعك ليلة فصبر ورضي عن الله تعالى خرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه. وقال الحسن: إنه ليكفر عن العبد خطاياه كلها بحمى ليلة. هذا من كلام الحسن، وكلامه رحمه الله يشبه كلام النبوة. إيه والله، تتبع كلام الحسن تجد نفسك أول ما تقرأه تحسب أنه من كلام النبي صلى الله عليه وسلم. إنه ليكفر عن العبد خطاياه كلها بحمى ليلة، بحمى ليلة. وفي المسند وغيره عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم وهو محموم، فوضعت يدي من فوق القطيفة، القطيفة كساء له خمل له وبرة، فوجدت حرارة الحمى نفذت من نسيج القطيفة إلى يدي أبي سعيد، فقلت: ما أشد حماك يا رسول الله؟ ده أنت مولع، ده الدنيا نار، ما أشد حماك يا رسول الله؟ قال: إن كذلك معاشر الأنبياء. بيقولوا الأنبياء كده، هم الأنبياء كده. وهذا عكس مفهوم الناس. الرجل لو رأى هو من نفسه صلاحا فابتلي، يقول لي: يا رب وانا عملت ايه؟ قال: إنا كذلك معاشر الأنبياء، يضاعف علينا الوجع ليضاعف لنا الأجر. قال: قلت: يا رسول الله، فأي الناس أشد بلاء؟ قال: الأنبياء. قلت: ثم من؟ قال: الصالحون، إن كان الرجل ليبتلى بالفقر حتى ما يجد إلا العباء فيجوبها فيلبسها، وعامل خرم كده فيها عشان يدخل فيها رقبته ويلبسها. أدخل يدك في جيبك، هذه فتحة لا تدخل منها الرقبة سمى جيبا، فأدخل يدك في جيبك يعني هكذا، واضح؟ مش في جيبك اللي هو ده. وهذا اختبار في الفصحى للأولاد الصغار. يلا خرجوا يا أولاد، أدخل يدك في جيبك، كل واحد حط يده في جيبه، قل: لا، ليس هذا هو الجيب، الجيب هو هذا، واضح؟ وله وجه. وإن كان الرجل ليبتلى بالقمل حتى يقتله القمل، يبقى ممكن يكون تكفير خطاياك الليله دي ببرغوت، مش كده؟ هو يعذبك الليله دي تعذيب يكفر ذنبين ثلاثه من اللي اقترفهم العبد، صلت عليك بعوضا او ناموسا، مش كده؟ يبتلى بالقمل، شوف يلفت نظرك ليه؟ حتى الشوكه يشاكها في الحديث الاخر، وهنا القمل والفقر والمرض والحمى تقريبا، وفقدان الولد وفقدان الاهل تقريبا، ما ترك شيء يبتلى به الا ذكره النبي صلى الله عليه وسلم وخصه بالذكر حتى يبقى المعنى حيا في قلوبنا. اللي مش واخد باله يلاقي مصيبته بتتحكي، يلاقي البليه اللي ابتلي بها النبي بيخصها بالذكر. هيجي لك دلوقتي اللي عنده صداع، وهيجي لك اللي عنده حمى، وهيجي لك سبحان الله. كان الله سبحانه وتعالى يقول: اصبروا اصبروا. وان كان الرجل ليبتلى بالقمل حتى يقتله، حتى يقتله القمل، وكان ذلك أحب إليه من العطاء إليكم، يعني يحب ما ابتلي به أكثر مما تحبون أنتم العطية بالنعمة. سبحان الله، يفرح به كما نفرح نحن بالنعم. قال ده كله يوضح أن المقاييس مختلفة، المفاهيم مختلفة، العقائد مختلفة. وقال عقبة بن عامر الجهني: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس من عمل إلا وهو يختم عليه، فإذا مرض المؤمن قالت الملائكة: يا ربنا، عبدك فلان قد حبسته عن العمل، عن العبادة، فيقول الرب تعالى: اختموا له على مثل عمله. يبقى ما من عمل يعمله العبد إلا وهو إيه؟ يختم عليه. ده خيالنا مثلا، العمل ده قيام ليل يختم عليه، إذا مرض يقول لهم: اللي ختمته عليه اختموا له زيه لليلة التي لم يقم بها لأجل المرض. فإذا ابتلاك الله بالشيء كتب لك الأجر على الذي كنت تعمل. أنت عايز أكتر من كده؟ فوق ما تحصل من أجور الصابرين، حتى يبرأ العبد، حتى يبرأ أو يموت. اختموا له على مثل عمله، يعني اكتبوا له مثل الذي كان يعمله وهو صحيح. قال أبو هريرة: إذا مرض العبد المسلم نودي صاحب اليمين، نودي صاحب اليمين أن أجري على عبدي صالح ما كان يعمل وهو صحيح، ويقال لصاحب الشمال: أقصر عن عبدي ما دام في وثاقي. فقال رجل عند أبي هريرة: يا ليتني لا أزال ضاجعا. ليه؟ يكتب له ما كان يعمل وهو صحيح. فقال أبو هريرة: كره العبد الخطايا. ذكره ابن أبي الدنيا. الآن كل ما يقول لك وذكر أيضا وذكر أيضا وذكر أيضا، إنما يقصد من؟ ابن أبي الدنيا، وقد ذكر آثاره كلها صحيحة وضعيفها بلا تعقيب ابن القيم هنا، وهذا لا يضر لأن النصوص متواترة في إثبات هذه المعاني. فقل أن تجد معنى في حديث ضعيف إلا ومثله وأكثر منه في حديث صحيح في هذا الباب، باب الصبر. وذكر أيضا عن هلال بن يساف قال: كنا قعودا عند عمار بن ياسر فذكروا الأوجاع الأمراض، فقال أعرابي: ما اشتكيت قط، أنا عمري معيت. أعرابي يقول: أنا ما اشتكيت قط، وكأنه يفتخر، وكأنه يفتخر بصحته. فقال عمار: ما أنت منا أو لست منا؟ قال له: يبقى أنت مش من المسلمين. ليه؟ قال: إن المسلم يبتلى ببلاء فتحط ذنوبه كما يحط الورق من الشجر، وإن الكافر أو الفاجر يبتلى ببلية فمثله مثل بعير، إن أطلق لم يدري لما أطلق، وإن عقل لم يدري لما عقل. لا حول ولا قوة إلا بالله. هذا توبيخ شديد لكل من ابتلي من المسلمين ولا يلتفت إلى سبب الابتلاء. ينبغي إذا ابتلي العبد أن يراجع مباشرة أعماله ليعرف بما عوقب، ويظل يستغفر من ذلك. لكن تجيك المصيبة وتروح وانت ما تعرفش انت وصلت ليه، ولا حول ولا قوة إلا بالله. هذا حال أكثر الخلق، حال أكثر الخلق، وهذا دليل كفر أو فجور. طبيعي أن العبد بينه وبين ربنا سبحانه وتعالى علاقة، بينه وبين ربنا صلة، فلما ابتلي التفت إلى ربه ونظر في أعماله التي يتقرب بها أو التي اقترفها ليعلم بما عاقبه مولاه. سيد ضرب عبده، العبد ما يدري، والله بقى ضرب كافأ كله يستوي عنده، هذا عبد ممدوح أم مذموم؟ مصيب. لأنه إذا كان قد عوقب لأجل خطأ معين فسيكرر هذا الخطأ ويظل فيه أبدا، ويظل سيده غاضبا عليه معاقبا له. لكن لو علم هذه العقوبة: أيوة الذي فعلت كذا فعوقبت، وفعلت كذا وعوقبت، فيتجنب ذلك بعد ذلك، فنعم العبد. الكافر والفاجر كالبعير. الآن لو جبنا جمل وربطته ما يعرفش ربطته ليه، طلقته بينطلق ما يعرفش طلقته ليه، كالبعير إن أطلق لم يدري لما أطلق، وإن عقل لم يدري لما عقل. أنا كنت ماشي بصحتي وتمام، وفجأة جاني شيء خلاني كنيت في البيت ومش قادر أتحرك ومش قادر أتكلم. ليه؟ فيه إيه؟ عملت إيه؟ ذنبي إيه؟ لكن تأتي البلية وتذهب وأنت لا تدري فيما أصبت، لا تدري فيما أصبت، بل ربما لا يستغفر العبد وهو يعلم أن ما أصابه إنما هو من كسب يده، وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. فعلم أن هذا ينبغي أن يرجع فيه العبد إلى نفس ما يرجع، لأنه فاجر. لا يبالي أعاقبه ربه أم كافاه، وكأنه يرى أنه حقيق بالمكافأة وأنه مظلوم في العقوبة فلا يسأل. حاشاه الله وكلا. فينبغي على العبد يا أخواني يكون عنده هذا الحس، حس أنه أذنب، حس أنه عصى، حس أنه خالف. حتى إن بعضهم كان يصاب بالشيء يقول إني لأعلم بأي ذنب أصبت، هذا ذنب أصبته عام كذا. الله أكبر. يقول لك أنا عملت حاجة من 3 سنين وهو دي عقوبتها. ليه؟ هو واخد على إن كل ذنب ليل عقوبة، كل ذنب ليل عقوبة، عمل الذنب ده والدنيا مشيت معاه، فدنه مترقب وفاكر الذنب ده منسوش لم ينسى. فلما جاءت العقوبة بعد السنين قال أعلم ذنبها، الذنب اللي عوقبت به. هذا حال المؤمن، دل ذنوبه، هذا من يعد ذنوبه. أما من لا تحصى ذنوبه كثرة، هيعد إيه ولا إيه؟ هيعد إيه ولا إيه؟ لو هو ماشي في الشارع طبيعي كل النساء هو ينظر إليهن، وهي كل الرجال تنظر إليهن، هيحاسب نفسه على نظرة لما يعاقب يقول دي نظرة كذا؟ إنما الذي يحاسب نفسه على النظرة الذي أحصى نظراته، يقول أيوة أنا الأصل فيه أن أغض بصري أغض بصري أغض بصري، بس أول أمس وأنا رايح مكان كذا لم أغض بصري، هو ده اللي هيفتكر الذنب. لكن اللي حاله إطلاق البصر البصر أنى له أن يتذكر الذنب الذي عوقب، يظل في ألوان العقوبات بعد أن عفى الله عن كثير وهو لا يدري. إلا أصلا كل يوم هو بيأكل حرام، مودع ماله في الربا ويأكل بالرشوة، والشيء اللي يشتبه يدخل فيه، هيجي في مرة يبتلى بشيء يقول أيوة لأن في مالي في شيء حرام، هو يعيش في الحرام. لكن هذا يتذكره من عاش على الورع وترك الشبهات بعد ترك الحرام. ثم إذا جاء في حبة عنب أكلها ولا يعلم من أين هي فعوقب، يقول هذا بحبة العنب التي أكلت، لأنه بيعد نفسه إيه الحاجة الحرام، فهو عاد إن حبة العنب اللي أنا خدتها ديت بغير وجه حق هي دي اللي كانت حرام. لكن من كان أكله كذلك حرام دوما سيحصي بما ابتلي، والله صار كالبعير لا يدري إن أطلق لما أطلق ولا إن قيد وعقل لما عقل. أدينا عايشين ومرة يدينا مرض ومرة يدينا كذا وخلاص مش عارفين ليه، هو كده وخلاص. سبحان الله، فين العلاقة اللي بينك وبين ربك؟ الله سبحانه وتعالى بيّن لنا أنه أحصى الحسنات والسيئات وبيّن لنا كيف يعاملنا فيها، حتى يبقى العبد أبدا على طول مع رب على طول كده عمال يفتكر أيوة هذا سيكافينا الله عز وجل، أرجو أن يكافينا، يا رب تقبله مني، والذنب فاكره يا رب اغفره لي، فيعقد لكل ذنب استغفارا وتوبة. وإن ابتلاه إن ابتلي بشيء تذكر ما ابتلي بسببه، هذا حال المؤمنين. لكن حال الكافرين والفاجرين قال وإن الكافر أو الفاجر يبتلى ببلية فمثله مثل البعير زيه زي البهيمة. هي البهيمة لو أطلقتها أو ربطتها تعرف تربطها ليه؟ ولا في دماغك الكلام خلاص بأربط وأطلق. هذا ذم شديد جدا يا أخوان أن يشبه حال هذا العبد بحال البهائم، وعلم أن حال الصالحين غير ذلك، حالهم أنهم يراقبون أنفسهم في مبصراتهم ومسموعاتهم وملموساتهم، بل وفي قلوبهم وما يخطر به وما يخطر بها. فإذا ابتلي بالشيء تذكر الذنب. نقدر نيجي آخر اليوم نبقى عارفين إحنا أخطأنا في ذنب إيه وإيه، عشان لما تعاقب في اليوم التالي أو ما بعده أو بعده تعلم فيما عوقبت. هل الأمة لما حل بها ما حل مما آل إليه أمرنا اليوم، يا ترى بنقعد مع بعض كانوا نحصي مع بعض أيوة إحنا اجترأنا على الله في كذا وفي كذا وفي كذا وفي كذا نعد، ولا إحنا من باكر أغلقنا الباب ما إحنا أصلا سايبين الشريعة كلها، وبالتالي لا تحاسب نفسك على شيء مما تركت من الشريعة لأنها متروكة ابتداء. فهذا حال الكافرين وهذا حال الفجرة. أما التقي الذي يخشى الله فإنه يعد سيئاته ويترقب بعد الدعاء الطويل بالعافية أن يعاقب عليها، فإن عوقب تذكر. فينبغي أخواني أن نراجع أنفسنا عند البلاء، نراجع أعمالنا وذنوبنا. وذكر لكن الإنسان يجد نفسه مبتلى بألوان أمراض معينة، مبتلى في ولده، مبتلى في صحته، مبتلى في كذا وكذا، وعادي عادي أدينا عايشين، وعادي عادي أولادك يكونون بهذه الصورة، عادي صحتك تكون متدهورة هكذا، عادي هكذا تبتلى بحالة نفسية سيئة كذا وكذا، عادي كله عادي عندك لكثرة الذنوب لكثرة المعاصي. تعرفون لو أحصى وعد وتاب واستغفر إذا جاءت فرح بها، علم أنها رفعة لدرجته. لكن أن تبقى دائما لا ترى إلا العقوبة ولا ترى الرفعة، لأنك قد خسست نفسك بالانطماس والإغراق في المعاصي والذنوب. اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أنت أعلم به منا، باعد بيننا وبين خطايانا كما بعدت بين المشرق والمغرب، نقنا من خطايانا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، اغسلنا من خطايانا بالماء والثلج والبرد. آمين آمين. وذكر عن أبي معمر الأزدي قال: كنا إذا سمعنا من ابن مسعود شيئا نكرهه سكتنا حتى يفسره لنا، فقال لنا ذات يوم: ألا إن السقم لا يكتب له أجر، المرض ما بيكتبلوش أجر، فساءنا ذلك وكبر علينا، فقال: ولكن يكفر به الخطيئة، فسرنا ذلك وأعجبنا. بيقولهم المرض ما بتاخدوش عليه درجات، الله الله الله، زعلوا جدا، قال لا ده بيكفر به خطايا. ففرق هنا إن صح الأثر عنه وقد حسنه الهيثمي في مجمع الزوائد، فرق بين رفعة الدرجات، ركز، وبين تكفير الخطايا والسيئات. قال ابن القيم: وهذا من كمال علمه وفقهه رضي الله عنه، اللي هو من ابن مسعود، فإن الأجر إنما يكون على الأعمال الاختيارية وما تولد منها. قمت تتصلي، نويت الصوم، نويت الحج، قصدت أمك بالوصال، قصدت أباك بالخدمة، قصدت الناس بقضاء أوطارهم، يبقى قصدت عمل اختياري، كل ما يتولد عنه يحصل لك به الأجر وترفع به الدرجات. كما ذكر سبحانه النوعين في آخر سورة التوبة في قوله في المباشر من الإنفاق وقطع الوادي: ولا ينفقون نفقة صغيرة ولا كبيرة ولا يقطعون واديا إلا كتب لهم ليجزيهم الله أحسن ما كانوا يعملون. إلا كتب لهم ليجزيهم الله أحسن ما كانوا يعملون. الآية قبلها قال: وفي المتولد من إصابة الظمأ والنصب والمخمصة، ذلك بأنهم لا يصيبهم ظمأ عطش ولا نصب تعب ولا مخمصة تعب مجاعة في سبيل الله، ولا يطؤون موطئا يغيظ الكفار، ولا ينالون من عدو نيلا، الجهاد في سبيل الله، إلا كتب لهم به عمل صالح إن الله لا يضيع أجر المحسنين. في الموضعين الآن قال: كتب لهم به، كتب لهم به عمل صالح، إلا كتب لهم ليجزيهم الله أحسن ما كانوا يعملون. فالثواب مرتبط بهذين النوعين اللي هم إيه؟ إنك تعمل العمل الصالح أو ما يتولد من هذا العمل الإيه؟ الصالح. وأما الأسقام والمصائب فإن ثوابها تكفير الخطايا، ولهذا قال تعالى: وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم. إذا هذا الكسب عوقبت بسببه بما يمحوه فأصابتك تلك المصيبة. والنبي صلى الله عليه وسلم إنما قال في المصائب: كفر الله بها من خطاياه، كما تقدم ذكر ألفاظه صلى الله عليه وسلم. وكذا قوله المرض حطة. ما معنى حطة؟ يعني يحط الذنوب. وقولوا حطة يعني حط عنا ذنوبنا. المرض حطة. إذن خلاصة القول الطاعات ترفع الدرجات والمصائب تحط السيئات. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم من يرد الله به خيرا يصب منه حتى يكفر عنه إيه؟ سيئاته وخطاياه. وقال من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. قال فهذا يرفعه وهذا يحط خطاياه. هذا يرفعه له إيه؟ يفقهه في الدين. وهذا يحط خطاياه يصب منه. قلبها ابن القيم فهذا يحط خطاياه وهذا يرفعه وإن كان يجوز أن يقلبها. دليل من القرآن في سورة آل عمران لما ذكر آية أهل البدع لما فسره به ابن عباس رضي الله عنهما يوم تبيض وجوه وتسود وجوه فأما الذين بدأ بسودة رغم أنه ختم بها في أول آية فأما الذين سودت وجوههم أكفرتم بعد إيمانكم فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون أما الذين بيضت وجوههم ففي رحمة الله الآية. وقال يزيد بن ميسرة إن العبد ليمرض المرض وما له عند الله من عمل خير فيذكره الله سبحانه بعض ما سلف من خطاياه فيخرج من عينيه مثل رأس الذباب من الدموع من خشية الله فيبعثه الله إن بعثه مطهرا أو يقبضه إن قبضه مطهرا. يبقى الآن ابتلاه الله عز وجل بما تولد منه طاعة. إيه هي الطاعة؟ الخوف من الله والبكاء من خشيته. يبقى الآن كفر ذنبه بما ابتلاه وتولد من ذلك طاعة رفعه الله بها درجة. ولا يرد على هذا حديث أبي موسى الأشعري في ثواب من قبض الله ولده وثمرة فؤاده بأن يبني له بيتا في الجنة. أهو حصل أجر أهو، ما قالش كفر الذنوب، قال رفعه درجات في الجنة، بنى له بيتا في الجنة ويسميه بيت الحمد لأنه إنما نال ذلك البيت بحمده لله واسترجاعه وذلك عمل اختياري ولذلك سمي بيت الحمد. في الحقيقة يا إخواني هذا الفصل الذي فصله ابن القيم لا يكاد يكون، يعني لا أوافق على هذا الفصل. واحد يقول لي بس ده كلام عبد الله بن مسعود، كل إنسان يؤخذ من كلامه ورد. الآن يا إخواني يريد ابن القيم أن يفصل، يقول إن البلايا والمصائب تكفر والأعمال الصالحة ترفع، ثم عاد وقال والأعمال التي يبتلى بها أو الأمور التي يبتلى بها التي تكفر يتولد منها طاعات وهي التي بها يثاب. الكلام ده لا تكاد تفصل، لا تستطيع أن تفصل هذا الفصل. كل بلية كل مصيبة يتولد منها من الصبر والرضا والدعاء والحمد والتوكل والاسترجاع إن الذين يرجعون، كل هذه عبادات تتولد من المصيبة. وإلا فإنها إن لم تتولد منها هذه الأعمال فلا تكفر ذنوبه وخطاياه. تكفر إزاي؟ إذا سخط إيه رأيكم، يعاقب ولا يثاب وتكفر خطاياه؟ فطبيعي الذي نتكلم عنه إنما هو الذي ابتلي فصبر وتوكل ورضي ودعا وحمد وتوكل واسترجع، هو ده بنتكلم عليه. لكن لو تخيلتها مسألة مجردة خلاص دي مسحت ودي رفعت، فأنا أراها مسألة مجردة، لكن تحقيقها في الواقع كلاهما يحصل في نفس اللحظة وإلا ما أثيب العبد. وقال زياد بن زياد مولى بن عياش عن بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قال دخلنا على النبي صلى الله عليه وسلم وهو موعوك. تعرفين الوعكة يعني إيه؟ يعني إيه الوعكة؟ عارف اللي عمال يتقلب من المرض، ها، وحبه مش طايق نفسه مش عارف يعمل ايه، يجي ينام على الجنب ده تعبان كده، تعبان موعوك الوعكه، سواء بقى مغص حمى، والله اعلم. وبعضهم قيد الوعكه بالحمى، يعني قال يوعك يعني مصاب بحمى، فقلنا احن احن بآبائنا وأمهاتنا يا رسول الله ما أشد وعكك. قال إن معاشر الأنبياء يضاعف علينا البلاء تضعيفا. قال قلنا سبحان الله. قال أفعجبتم، إن أشد الناس بلاء الأنبياء ثم الصالحون ثم الأمثل فالأمثل. فقلنا سبحان الله. قال أفعجبتم، إن كان النبي من الأنبياء ليقتله القمل. قلنا سبحان الله. قال أفعجبتم، إن كانوا ليفرحون بالبلاء كما تفرحون بالرخاء. يذكرنا الأخ الآن تأكيد للكلام الذي قلناه في التعقيب على أثر ابن مسعود وكلام ابن القيم رحمه الله تعالى، يذكرنا بقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي قرأناه منذ قليل، حديث أبي سعيد الخدري: إن كذلك معاشر الأنبياء يضاعف علينا الوجع ليضاعف لنا الأجر. هذا يصرفه ابن القيم إلى أنه يضاعف الوجع فيصبرون ويحتسبون ويدعون، وهو ما قلت لكم أن هذا هو المراد وهذا الذي يحصل. فالمرض تحط به الخطايا وترفع به الدرجات، هذا هو الصحيح، تحط به الخطايا وترفع به الدرجات، وإنما يحصل هذا وذاك بما تولد من أعمال. واضح؟ فإن لم تتولد هذه الأعمال ما حصل أصل الأجر ولا حطت الخطايا، والله أعلم. الآن قال أفعجبتم إن كانوا ليفرحون بالبلاء كما تفرحون بالرخاء. سبحان الله، سبحان الله. يفرحون بالبلاء، لماذا يفرحون بالبلاء يا أخوان؟ عارفين يعني البلاء ولا مش واخدين بالكم؟ المرض، الموت، الفقر، دي حاجة تفرح؟ كانوا يفرحون بالبلاء لأنهم كانوا ينظرون إلى الثمرة. تفرح بالسهر تذاكر، هذا حد فرح الواحد بما مخنوق؟ لا، بيبقى فرحان لأنه ينتظر لذلك ثمرة. تفرح بقيام تتورم فيه قدمات من طول القيام، نعم يفرح لأنه ينظر إلى الثمرة. يفرح بصيام وامتناع عن شراب وطعام، يفرح لأنه ينتظر الثمرة. فهؤلاء لما علموا ثمرة الصبر فرحوا بالبلاء، وهذا يدل على أن الآخرة همهم، يدل على هم أن همهم هو الآخرة. كما تفرحون أنتم بالرخاء، بالصحة والمال والرزق، رأيتم الفرح الشديد به لأننا ننظر إلى الثمرة في الدنيا فنفرح، أما هم فينظرون إلى الثمرة في الآخرة فيفرحون به بالبلاء كما تفرحون أنتم بالرخاء، لأنهم يحبون الآخرة كما تحبون أنتم الدنيا. وأحن بالحاء المهملة هو المعروف من كلامه، ومن قال أخن الخاء المعجم فقد غلط أو غلط. ذكر النسائي عن أبي عبيدة بن حذيفة عن عمته فاطمة قالت: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم في نساء النعود، فإذا سقاء معلقة يقطر ماؤها عليه من شدة ما كان يجد من الحمى، فقلنا لو دعوت الله يا رسول الله أن يذهبها عنك، فقال: إن أشد الناس بلاء الأنبياء، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم. فقال مسروق: قالت عائشة: ما رأيت أحدا أشد وجعا من رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقالت: كان يشدد عليه إذا مرض حتى إنه لربما مكث 15 لا ينام، وكان يأخذ عرق الكلية، وهي الخاصرة، وكان يأخذ عرق الكلية وهي الخاسرة. فقلنا يا رسول الله لو دعوت الله فيكشف عنك. قال إن معاشر الأنبياء شدد علينا الوجع ليكفر عنا. في المسند والنسائي من حديث أبي سعيد الخدري قال قال رجل يا رسول الله أرأيت هذه الأمراض التي تصيبنا ماذا لنا بها؟ قال كفارات. فقال أبي بن كعب يا رسول الله وإن قلت؟ قال رسول الله شوك فما فوقها. قال فدعا أبي على نفسه عند ذلك ألا يفارقه الوعك حتى يموت ولا يشغله عن حج ولا عمر ولا جهاد في سبيل الله ولا صلاة مكتوبة في جماعة. شفت الدعوة الغريبة ديت؟ دعا ما سمع ان الحمى وما يصاب به العبد يكفر قال لا ده انا محتاجها على طول. فدعا ان تصيبه واشترط شرطا في الدعاء الا تشغله هذه الحمى عن حج ولا عمرة ولا جهاد ولا صلاة مكتوبة، يعني انه يبقى تعبان صحيح منها لكن مستمر في اعمال الطاعات. قال فما مس رجل جلده بعدها الا وجد حرها حتى مات. تفكرنا بالمرأة اللي قالت ادعو الله لي ان اصرع ولا اتكشف، يعني الشيء اللي فيه ألم اللي بيكفر به وبندخل به الجنة انعم به واكل، لكن الحاجة التانية ما اقدرش عليها، ما اقدرش اسيب الطاعات وانا بحب الطاعات، او التانية لا تطيق التكشف. ولكن هذا طبعا كل انسان يؤخذ من كلامه ويرد الا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تتمنوا البلاء وسألوا الله العافية. فإذا جاء البلاء فرحنا بما يترتب عليه وما يتولد منه، أما أن ندعو به ابتداء ونسأله فلا، لا تسأل البلاء أبدا، سألوا الله العافية. فعسى الله عز وجل أن يعفو من غير ابتلاء فإنه يعفو عن كثير. قال عبد الله بن عمرو قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن العبد إذا كان على طريقة حسنة من العبادة ثم مرض قيل للملك الموكل به اكتب له مثل عمله إذا كان طرقا أو أكفته إليه. الطرق ناقة طرق إذا حل عقالها، وكفته أي ضمه إليه. يقول له اكتب له اللي كان بيعمله هو طرق وهو إيه؟ وهو سليم. أو أكفته إليه أو أنه سيموت في مرض هذا فيكتب ويختم له بالذي كان يعمل في صحته. وذكر ابن أبي الدنيا وذكر أيضا عن أبي أمامة الباهلي رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله ليجرب أحدكم بالبلاء وهو أعلم به كما يجرب أحدكم ذهبه بالنار فمنهم من يخرج كالذهب الإبريز، يعني الذهب الخالص الصافي، فذلك الذي نجاه من السيئات، ومنهم من يخرج كالذهب دون ذلك، مش ذهب خالص، فذلك الذي يشك بعض الشك، ومنهم من يخرج كالذهب الأسود فذلك الذي قد افتتن. بس في كل الأحوال ها لأنه مؤمن أصلا، واضح؟ لكن الحديث ضعيف جدا. وذكر أيضا من مراسيل الحسن البصري عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن الله ليكفر عن العبد خطاياه كلها بحمى ليلة. قال ابن أبي الدنيا قال ابن المبارك هذا من الحديث الجيد. وكانوا يرجون في حمى ليلة كفارة ما مضى من الذنوب. وذكر عن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل على رجل وهو يشتكي فقال قل اللهم إني أسألك تعجيل عافيتك وصبرا على بليتك وخروجا من الدنيا إلى رحمتك. وقالت عائشة رضي الله عنها قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الحمى تحط الخطايا كما تحط الشجرة ورقها. وقال أبو هريرة وقد عاد مريضا فقال له إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الله عز وجل يقول: هي ناري أسلطها على عبد المؤمن في الدنيا لتكون حظه من النار في الآخرة. سبحان الله، ليه ذنوب؟ الطبيعي الذنب الإنسان يعاقب به فين؟ في النار. فاداله نار في الدنيا، فهمتوها؟ وصلت؟ ايه هي النار اللي في الدنيا؟ الحب. ما شاء الله. هي ناري أسلطها على عبد المؤمن في الدنيا ليحمى لتكون حظه من النار في الآخرة، بدل ما كان ينال قسط من النار في الآخرة بسبب هذه الذنوب فعاقبه بها في الدنيا بهذه الايه؟ بهذه الحمى. ولهذا قال مجاهد: الحمى حظ كل مؤمن من النار. ثم قرأ: وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا. ولكن المؤمن إلا حصل أنه أصابه ذلك فين؟ وهذا لم يرد، لم يرد به مجاهد تفسير الورود الذي في القرآن إن الورود هو الحمى، لا، فإن السياق يبقى حمله على الحمى قطعا، وإنما مراده أن الله سبحانه وتعالى أخبر عباده كلهم بورود النار، فالحمى للمؤمن تكفر خطاياه فيسهل عليه الورود يوم القيامة فينجو منها سريعا، والله أعلم. ويدل عليه حديث أبي ريحانة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: الحمى كير من كير جهنم وهي نصيب المؤمن من النار. الحديث حسنه الشيخ رحمه الله في سلسلة الحديث الصحيحة. وقال أنس: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مثل المؤمن إذا برئ وصح من مرضه كمثل البردة تقع من السماء في صفائها ولونها. البردة هذه سن من خطايا بالماء والثلج والإيه؟ والبرد، مفرده إيه؟ بردة. البردة تلاقي يعني الماء رزاز خفيف كده متجمد شفاف، شفت قطعة الثلج الشفافة؟ فيقول لك المؤمن بعد ما يصيبه الحمى بيطلع زي الإيه؟ البردة، كالبردة، شفاف خالص، ما فيهوش ذنوب ولا معاصي. وذكر أيضا عن أبي أمامة يرفع: ما من مسلم يصرع صرعة من مرض إلا بعث منها طاهرا. وذكر عنه صلى الله عليه وسلم: مثل المؤمن حين يصيبه الوعك مثل الحديدة تدخل النار فيذهب خبثها ويبقى طيبها. وذكر أيضا عنه مرفوعا: إن العبد إذا مرض أوحى الله إلى ملائكته: يا ملائكتي أنا قيدت عبدي بقيد من قيودي، فإن أقبضه أغفر له، وإن أعافه فجسد مغفور لا ذنب له. الله الله، لو قبضه ها خلاص يلقى الله وهو مغفور له، وإن عافاه بدأ حياته الجديدة بجسد مغفور له. فهنيئا للمبتلين. وذكر عن سهل بن معاذ ابن أنس الجهني عن أبيه عن جده قال: دخلت على أبي الدرداء في مرضه فقلت: يا أبا الدرداء، إنا نحب أن نصح فلا نمرض. فقال أبو الدرداء: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الصداع والمليلة لا يزالان بالمؤمن وإن كان ذنبه مثل أحد حتى لا يدعى عليه من ذنبه مثقال ذرة مثقال حبة من خردل. الصداع معروف، الصداع بيكون فين؟ متأكدين؟ طيب، يعني مفيش واحد يقول عندي صداع في صبعي ولا صداع في بطني؟ متأكدين؟ طيب. أما ما يكون في الجسد يسمى المليلة، يسمى إيه؟ فالصداع في الرأس والمليلة فين؟ في الجسد. فالمليلة فعيلة من التمليل وأصلها من الملة التي يختبز فيها. وتعلمون أن المل هو الرماد الحار، إنما تسفهم المل اللي هو الرماد الإيه؟ الحار. فصارت هذه المليلة بالضبط كأنه الرمل الحار في جسد الإنسان، والصداع إنما هي في الرأس. طبعا تقيس على هذا ويدخل فيه قطعا الضغط والسكر وألوان الأمراض المختلفة، كل هذا يدخل فيه. وقالت أم سلمة عن النبي صلى الله عليه وسلم: ما ابتلى الله عبدا ببلاء وهو على طريقة يكرهها إلا جعل الله ذلك البلاء له كفارة وطهورا. ما لم ينزل ما أصابه من البلاء بغير الله أو يدعو غير الله في كشفه. شفتوا الشرط ده يا أخواني؟ شفتوا القيد ده؟ كل ما يبتلى به العبد وهو على طريقة يكرهها جعل الله ذلك كفارة وطهورا، هيغفر لك به ذنوبك ويطهرك به، بس بشرطين: لا تنزل المصيبة من البلاء أو ما أصابه من البلاء بغير الله. خلي بالك، فحصلت المصيبة جير يشكر إخواني وخلاني، حصلت المصيبة راحت تحكي لأمها ولأختها ولصاحبتها. تنزل المصيبة وينزل المصيبة بغير الله أو يدعو غير الله في كشفه، فيتعلق قلبه بشيء غير الله، يتعلقون بألوان الأدوية وألوان الأطباء وأنواع الأطباء وأصنافهم ما لا يتعلقون بالله، بل ربما يتعلق قلب الواحد منهم بمستشفى من المستشفيات، لك مستشفى نظيفة وفيها الشفاء ومش عارف إيه، بل ربما يشكر الطبيب ويكتب فيه شعرا أكثر مما يشكر ربه. إيه والله يا إخواني، أكثر مما يشكر ربه ومولاه سبحانه وتعالى. ليس هذا يعني أنه لا يشكر من أحسن إليه، ولكن الحقيقة بالشكر أصلا من، فكيف تغفل عن الله وتشكر هذا؟ دليل أن قلبك تعلق به، أنزلتها به وظننت أنه هو كشفها. قال: وقال عطية. الآن يا إخواني، ماذا يعني ما لم ينزل ما أصابه من البلاء بغير الله، ما لم يدعو غير الله في كشفه؟ طبعا هذا هو التوحيد كما قال أخوكم، لا يلتفت إلا إلى الله. ولهذا أخوانا ينبغي أن نراجع أنفسنا فيما يبتلينا الله به، بمن ننزله. أنت واخد بالك إن دي حاجة بينك وبين ربنا ولا مش واخد بالك؟ أنت واخد بالك إن ربنا سبحانه وتعالى بيكفر ذنوبك وخطاياك ولا مش واخد بالك؟ أنت ساخط ولا راضي؟ أنت تنزلها بالناس ليه؟ أليس لك رب تبث إليه حزنك وتشكو إلى مولاك؟ هو الذي يرفعها، هو الذي يصرفها أو يخففها، هو الذي يعلم صدقك في مناجاته فيثيبك عليها. فلابد أن ننظر نظرة جديدة إلى ما نبتلى به. كل ابتلاء، حتى الهم والغم والحزن، ما يصيبك من ضيق النفس، لما تبث إلى غير مولاك؟ إذا أبقيته بينك وبين ربك يجعل الله له فرجا ويجعل لك منه مخرجا. فإذا أنزلته بالناس فابحث، ابحث عندهم عن الفرج إن وجدته، ولن تجد، لن تجد إلا عند ربك ومولاك، فهو مفرج الكروب وكاشف الهم والغم، هو الذي يشفي المرضى، هو الذي يرد عليك مالك، هو الذي يصلح زوجك وولدك، هو الذي يصلحك، هو الذي يصرف عنك أعداءك، هو يدافع عن الذين آمنوا، هو هو ولا أحد سواه، لا شريك له. فإذا العبد فكر بهذه الطريقة، بهذا التوحيد، ألا يلتفت إلا إلى الله، دل على محبته لله، دل على محبته لمولاه، وأثيب حينئذ بما ابتلي به، صار له كفارة في كل شيء يبتلى به وفيه. فنسأل الله عز وجل أن يفقهنا في الدين، هذا هو الفقه في الدين، هذا هو الفقه في الدين. فإن الناس لا تفهم الفقه في الدين إلا معرفة مسائل الفقه، لا، هذا هو الفقه في الدين، تعرف كيف يعامل الله الخلائق، كيف يرتفع العبد بالبلية عند الله درجات بعد أن تكفر خطاياه، كيف يحصل من كل ما يصاب به أعلى درجة ويرتقي بها مرتقا لا يرتقيه بالطاعات. فاللهم إنا نسألك الصبر، وأن تعلمنا الصبر على النحو الذي يرضيك عنا، واجعله كفارة لنا ومثوبة ودرجة ورفعة. أقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.